أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله اذكروا الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم وأعد لهم أجرا كريما يا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا Thank you.